بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود تسجيلا لهذا الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحن مع الدرس 31 من دروس التعليقات على التدمرية. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وكذلك الأحوال التي تتماثل فيها الموجودات وتختلف، لها وجود في الأذهان وليس في الأعيان إلا الأعيان الموجودة وصفاتها القائمة بها المعينة، فتتشابه بذلك وتختلف به. وأما هذه الجمل المختصرة، طيب، نحن سبق في آخر الدرس الماضي أن ذكرنا عدة مسائل. هل الوجود زائد على الماهية أو لا؟ وهل المعدوم شيء؟ وذكرنا أن الشيخ رحمه الله تعالى ذكر القول الصحيح في هذه المسائل. ومن هذه المسائل مسألة الأحوال، والمقصود بالأحوال هو يعني شيء يعني قال به بعض الطوائف من المعتزلة، وأيضا أخذ به بعض الأشاعرة، وهو إثبات الأحوال لله على أساس أنها، أي الأحوال، تختلف عن الصفات، تختلف عن الصفات. ويقصدون بذلك هو ما يمكن يسمى بالعالمية مثلا والقادرية، اللي هي صفة العلم والقدرة، العالمية والقادرية التي يتصف بها دون أن تقوم به صفة العلم أو صفة القدرة. فيقول مثلا بعض المعتزلة إن الله لا تقوم به صفة العلم ولا صفة القدرة، نظرا لأن إثبات الصفات يلزم منه إيش؟ تعدد القدماء أو التجسيم أو غير ذلك من التعليلات التي ينفون بها الصفات. لكن يكون أنا لا أمانع من أن تقوم بالله العالمية والقادرية، والعالمية والقادرية معناها وصف كلي شبيه بالكليات التي سبق ذكرها ومرت علينا، الكليات العامة التي يقال عنها إيش؟ إنها إنما تكون في الأذهان ولا تكون في الأعيان، ليست موجودة خارجها إلا محددة. فانقسمت الطوائف تجاه إثبات الصفات والأحوال إلى أقسام: قسم نفى الصفات والأحوال عن الله عز وجل، هذا القسم الأول وهم أكثر المعتزلة. قسم نفى الصفات وأثبت الأحوال، وهذا بعض المعتزلة كأبي هاشم الجباري، فإنه نفى الصفات وأثبت الأحوال. قسم ثالث أثبت الصفات وأثبت الأحوال، وهذا أيضا قال به بعض الأشاعرة وينسب إلى أبي المعالي الجويني ونحوه، أنه أثبت السبع صفات وأيضا أثبت لله الأحوال. بقي قسم رابع، ما هو؟ وهو إيه؟ نعم، إثبات الصفات ونفي الأحوال، وهذا قول جماهير أهل السنة والجماعة، إثبات الأسماء والصفات لله عز وجل ونفي الأحوال. ويقصدون بذلك أنه الزعم بأن هناك شيء اسمه أحوال، هذا لا يوجد إلا في الأذهان ولكن لا يوجد في الأعيان. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، أنه العالمية القادرية ونحو ذلك هي شبيهة بالكليات، إنما توجد في الأبعاد، أما في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا الذات وصفاتها القائمة بها. فهمت معي؟ لكن لا يوجد أمر ثالث اسمه، يعني مثلا هذه الذات وصفاتها، ثم نأتي بشيء ثالث اسمه أيضا الأحوال، أي قيام العالمية أو القادرية بهذا الشخص، فنقول هذه لا حقيقة لها في الخارج، وإنما هي أمر موجود في الأذهان. أي أننا إذا تكلمنا عن العلم والقدرة فنقول إما أن نثبت الإنسان صفة العلم والقدرة لله قائمة به كما يقي بجلاله وعظمته، كما هو قول الصفاتية من أهل السنة والجماعة وغيره، أو أن ينفي هذه الصفة. ليس هناك أمر ثالث. أما ما قد يقوله البعض من أن فيه شيء اسمه الأحوال، وأن فيه شيء اسمه عالمية وقادرية تقوم بالإنسان أو يتصف بها دون أن يتصف بالعلم وبالقدرة، فنقول هذه الحال لا حقيقة لها. وهذه من الأمور الثلاثة التي قال عنها العلماء ثلاث لا حقيقة لهن: كسب الأشعري، وطفرة النظام، وأحوال أبي هاشم، أبي هاشم الجبائي المعتزلي، لأنه هو من اخترع نظرية الأحوال. إذن الخلاصة، الأحوال التي قد نسميها هي العالمية أو القادرية ليس لها وجود إلا في الأذهان، أما في الخارج فإنما توجد الذوات وصفاتها. ومن ثم فأهل السنة والجماعة يثبتون لله عز وجل الذات ويثبتون له الصفات كما يليق بجلاله وعظمته. بقي أن أشير هنا إلى أن بعض من قال بالأحوال من المعتزلة ومن غيرهم وصفوا هذه الأحوال بصفات تجعلها من قبيل العدم، كما قد وصفوا الكليات التي سبق ذكرها، فقالوا مثلا الأحوال لا موجودة ولا معلومة، لا داخل الذات ولا خارج الذات، بل قد يقول بعضهم إن الأحوال لا داخل العالم ولا خارج العالم. فتبين بهذا أن هذه الأحوال التي يذكرونها شبيهة بالكليات التي قال بها الفلاسفة وكثير من المتكلمين، وهي كما سبق ذكرها إنما توجد في الأذهان لا في الأعيان. واضح يا مشايخ؟ قال رحمه الله: وأما هذه الجمل المختصرة فإن المقصود بها التنبيه على جمل مختصرة جامعة، من فهمها علم قدر نفعها وانفتح له باب الهدى وإمكان إغلاق باب الضلال، ثم بسطها وشرحها له مقام آخر، إذ لكل مقام مقال. إشارة شيخ الإسلام هنا هو لبيان أن مثل هذه المسائل التي يشير إليها في هذه الرسالة النافعة تفيد الإنسان في كثير من الأمور، و يعني تفتح له يعني آفاق القراءة الصحيحة لمسائل الاعتقاد، وحتى لو قرأ في أبواب الفلسفة والكلام ونحو ذلك. ومن وفقه الله عز وجل لفقهها وفهمها ينفتح له طريق الفهم الصحيح والهدى، وأيضا ينغلق بعون من الله وتوفيقه، ينغلق له أبواب الضلالات والبدع والشبهات. نعم. قال رحمه الله: والمقصود هنا أن الاعتماد على مثل هذه الحجة فيما ينفع عن الرب وينزه عنه كما يفعله كثير من المصنفين خطأ لمن تدبر ذلك، وهذا من طرق النفي الباطلة. نعم، اللي هي إيش؟ سبق أن ذكرناها. طريقتهم في النفي ما هي؟ نفي التشبيه، أو تلك الطريقة التي بنوها على مسألة أن الصفات لا تكون إلا بجسم والأجسام متماثلة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وأفسد من ذلك ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها، إذا أرادوا أن ينزهوه عما يجب تنزيهه عنه مما هو من أعظم الكفر مثل أن يريدوا تنزيهه عن الحزن والبكاء ونحو ذلك، ويريدون الرد على اليهود الذين يقولون إنه بكى على الطوفان حتى رمد وعادته الملائكة، والذين يقولون بإلهية بعض البشر وأنه الله. فإن كثيرا من الناس يحتج على هؤلاء بنفي التجسيم أو التحيز ونحو ذلك، ويقولون لو اتصف بهذه النقائص والآفات لكان جسما أو متحيزا، وذلك ممتنع. وبسلوكهم مثل هذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. نعم، لكن هذا يعني انتقل الشيخ رحمه الله إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن من الطرق الفاسدة، بل هي أفسد من الطريقة السابقة التي هي طريقة نفي التشبيه، ما يسلكه نفاة الصفات أو بعضها ممن يريد تنزيه الله عز وجل، وقد يكون ممن يرد على الكفار والملاحدة وغيرهم مثل اليهود ومثل النصارى ومثل الوثنيين ومن يؤل غير الله عز وجل من البشر ونحو ذلك، فيأتي ويرد عليهم بطريقة، فيريد أن ينزه الله عز وجل مثلا عما هو معلوم تنزيهه عنه، مثل وصف الله عز وجل بالحزن تعالى الله عن ذلك علو، أو البكاء تعالى الله عن ذلك علو كبيرا، أو تنزيهه عن أن يكون بشرا مثل ما هو موجود في الأثريات والأصنام ونحو ذلك التي تجعل الرب سبحانه وتعالى مشابها للبشر من كل وجه. فإن هؤلاء إذا أرادوا أن ينزه الرب سبحانه وتعالى عن تلك الأمور الواضحات الكفريات المتفق عليها، يحتج عليها بنفي التجسيم أو نفي التحيز. يقول لك مثلا إن الله ينزع عن البكاء أو عن الحزن وما يقوله اليهود من إن الله بكى حتى رمدت عيناه وعادته الملائكة تعالى الله عن ذلك، يأتي ويقول لأن هذا يلزم منه التجسيم. قال لك هذه طريقة فاسدة، تستدل على الأمر الواضح الكفري بأمر المشتبه الملبس، أو يقول يلزم إذا قلنا أن الله سبحانه مثل البشر أن يكون متحيزا كما هو معلوم عن البشر، فلو اتصف بهذه النقائص لكان جسما ولكان متحيزا، وهذا ممتنع على رب العالمين. يقول شيخ الإسلام وبهذه الطريق استظهر عليهم الملاحدة نفاة الأسماء والصفات. ليه؟ لأنهم لما ردوا ذلك الباطل الواضح بطريقة ملتبسة جاءهم هؤلاء وقالوا طيب كيف تقول إن الله سبحانه وتعالى له سمع وبصر؟ هذا في تجسيم. كيف تقولون إن الله استوى على العرش؟ هذا في تجسيم. له وجه؟ في تجسيم. له يدان؟ في تجسيم. فاستظهر عليهم الملاحدة من الفلاسفة والدهرية الغلاة نفاة الأسماء والصفات، استظهروا على هؤلاء المتكلمين وألزموهم على ضوء قاعدتهم في نفي التشبيه أو التحيز أو التجسيم أو نحو ذلك في أن ينفوا عن الله عز وجل ما هو ثابت له. فأدى الأمر إلى إيش؟ إلى أن هذه الطريقة في تنزيه الله عز وجل اختلط فيها الحق بالباطل. هم في البداية ردوا بها باطلا واضحا مثل أن الله حزن وبكى تعالى الله وذلك، لكن نظرا لأن الدليل ضعيف وطريقة الاستدلال مجملة، جاء من يقول لهم وكذلك أيضا هذه الصفات التي تثبتونها ونقول إنه دل عليها الكتاب والسنة يلزم من هذا الذي تقولونه من التشبيه والتحيز والتجسيم والتحيز ونحو ذلك، فيجب عليكم أن تنفوها عن الله ما دام القاعدة عندكم هي نفي التجسيم. وسيبين لنا شيخ الإسلام تيمية هنا جملة من الأمور المترتبة على فساد هذه الطريقة، نعني بها نفي الأمر المتفق عليه بيش بدليل مجمل محتمل للحق والباطل. ماشي. قال رحمه الله: فإن هذه الطريق لا تحصل بها المقصود لوجوه. أحدها أن وصف الله تعالى بهذه النقائص والآفات أظهر فسادا في العقل والدين إن في التحيز والترسيم، فإن هذا فيه من الاشتباه والنزاع والخفاء ما ليس في ذلك، وكفر صاحب ذلك معلوم بالضرورة من دين الإسلام، والدليل معرف للمدلول ومبين له، فلا يجوز أن يستدل على الأظهر الأبين بالأخفى، كما لا يفعل مثل ذلك في الحدود. نعم، هذا صحيح. يعني شيء الوجه له واضح جدا، أنه وصف الله بهذه النقائص أنه سبحانه وتعالى مثل البشر وأنه بكى ونحو ذلك أظهر وأبين، وفيها يعني من الوضوح في أنها كفر بالله عز وجل، والقائل بها كفر معلوم بالدين والضرورة، أوضح وأبين من الدليل الذي هو فيه خفاء وفيه إجمال، ألا وهو نفي التحيز ونفي التجسيم ونحو ذلك. وعلى هذا فلا ينبغي للإنسان أن يستدل على الأمر الظاهر بما هو خفي، بما هو خفي، لأن الدليل دائما يكون إيش؟ معرف للمدلول، مبين للمدلول. أما إذا زاده خفاء فإن هذا باطل، ولهذا قال العلماء إن هذا لا يستخدم في إيش؟ في الحدود. يعني أكبر عيب في التعريف لما يشتمل التعريف على أمر يجعل المعرف به أكثر خفاء، لما يجعل المعرف به أكثر خفاء، ولهذا قد يدخله بعض الناس هذا في نوع من الإلغاز يسميه لغز. ليه؟ لأنه يريد أن يبين هذا بوصف لا ينطبق عليه. فكذلك أيضا هنا تريد أن ترد أمرا كفريا معلوما بكلمة مجملة، هذا غير صحيح. إذا الوجه الأول أن تلك المقالات كفرها أظهر وأبين من أن يستدل عليها بدليل، فضلا عن أن يستدل عليها بدليل خفي. قال رحمه الله: الوجه الثاني أن هؤلاء الذين يصفونه بهذه الآفات يمكنهم أن يقولوا: نحن لا نقول بالترسيم والتحيز كما يقوله من يثبت الصفات وينفي الترسيم، فيصير نزاعهم مثل نزاع مثبتة صفات الكمال، فيصير كلام من وصف الله بصفات الكمال وصفات النقص واحدة، ويبقى رد النفاة على الطائفتين بطريق واحد، وهذا في غاية الفساد. شوف هذا الوجه الثاني، أنه افترض قائل هذه المقالة نفى التشبيه والتجسيم كما يقول من يثبت الصفة. يعني أعطيكم مثال، المعتزلي أو الجهمي لما يقول للأشعري يلزم من إثبات السبع صفات السمع والبصر والكلام والإرادة والقدرة ها والحياة يلزم منها إيش؟ التجسيم. ماذا سيقول له الأشعري؟ يقول: لا، أنا أثبت هذه الصفات وأنفي التجسيم، أنا أثبتها وأنفي التجسيم وأنفي التحيز عن الله عز وجل، فكونك تلزمني إنه هذا يلزم منه أنا أقول لك لا، لا يلزم. يقول شيخ الإسلام: ماذا لو قال أنا أثبت لله الحزن والبكاء معنا في التجسيم؟ ماذا ستقول له؟ يقول لك: أنا أقول لله بكاء لكن لا يشبه بكاء المخلوقين، ويحزن ذاك حزن المخلوقين، فأنا أثبت له هذه الصفة وأنفي عنه التجسيم والتحيز. فهل معنى هذا أن يصبح مثل هذا الكلام الخطير الكفري المتفق عليه قابلا لشيء من التصديق حين يقول أنا أثبته مع نفي التجسيم؟ نقول نعم، الإشكالية هي طريقة الاستدلال، لأنك لما استدلت بأمر مجمل قال لك أنا ما يلزم هذا الأمر المجمل، بل أنا أنفي هذا الأمر الذي تدعي، فدل هذا على أي شيء؟ ها، على فساد هذه الطريقة، على فساد هذه الطريقة. يعني كيف يتساوى من يصف الله بأعظم نقص وبين من يصف الله بصفات الكمال؟ كيف يتساويان ويكون الجواب واحد بالنسبة لهما جميعا؟ لا يمكن أن يكون هذا حقا أبدا، لأن وصف الله بأعظم النقائص هو من أعظم الباطل، ووصف الله بصفات الكمال هو من أعظم الحق. فكيف يكون جواب هذا وجواب هذا؟ كل يقول أنا أثبت هذا ولا يلزم منه التجسيم. إن هذا دليل على أن هذه الطريقة فاسدة. قال رحمه الله: الثالث أن هؤلاء ينفون صفات الكمال في مثل هذه الطريقة، واتصافه بصفات الكمال واجب ثابت بالعقل والسمع، فيكون ذلك دليلا على فساد هذه الطريقة. نعم، هذا الوجه الرابع، إنه يعني كما قال استظهر عليهم الملاحدة أنهم ينفون الصفات بهذه الطريقة، يعني ينفون صفات الكمال بهذه الطريقة، فيقول لك إن الله لا يوصف بعلم ولا قدرة ولا وجه ولا يدين، لأنه يلزم منه التجسيم. فإذا كان كذلك دل هذا على فساد هذه الطريقة، وهذا واضح. نعم. قال رحمه الله: الرابع أن سالكي هذه الطريقة متناقضون، فكل من أثبت شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من الإثبات، كما أن كل من نفى شيئا منهم ألزمه الآخر بما يوافقه فيه من النفي. فمثبتة الصفات كالحياة والعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، إذا قالت لهم النفاة كالمعتزلة هذا تجسيم، لأن هذه الصفات أعراض، والعرض لا يقوم إلا بالجسم، فإنا لا نعرف موصوفا بالصفات إلا جسما. قالت لهم المثبتة: وأنتم قد قلتم إنه حي عليم قدير، وقلتم ليس بجسم، وأنتم لا تعلمون موجودا حيا عالما قادرا إلا جسما، فقد أثبتتموه على خلاف ما علمتم، فكذلك نحن. وقالوا لهم: أنتم أثبتتم حيا عالما قادرا بلا حياة ولا علم ولا قدرة، وهذا تناقض يعلم بضرورة العقل. يعني الشيخ بدأ يطبق المسائل على أمثلة سابقة بكرة، في قاعدة القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر، وهي واضحة جدا كما ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى، إنه المعتزلي إذا قال الأشعري السبع صفات يلزم منها التجسيم، سيقول له الأشعري والمثبت: وأيضا إثبات الأسماء يلزم منه التجسيم، يلزم منه التجسيم. فأنتم أثبتتم، فإذا أثبتتموه على خلاف ما علمتم، إذا نحن وإياكم كذلك. إذا قلتم إثبات أن الله حي عالم قادر إلى آخر الأسماء لا يلزم منها تجسيم، وتثبت هذه الأسماء لله ولا يلزم منها هذا اللازم الباطل، فنقول: وكذلك السمع والبصر والكلام والعلم والإرادة إلى آخر السبع صفات، نثبتها ولا يلزم منها التجسيم. وقد سبق بيان هذا مرارا، لكن هنا أضاف الشيخ رد آخر، وهو أيضا سنقول لهم أو سيقول لهم: وكونكم تثبتون عالما قادرا حيا بلا علم ولا قدرة ولا حياة تناقض منكم. يعني هذا وجه آخر، يعني يضاف إلى الوجه السابق، وهو بيان تناقض المعتزلة في أن إثباتهم الأسماء مجردة أعلاما محضة لا تدل على صفة هو نوع من التناقض، لأنه إن سميتموه بها على وجه الحقيقة فلا بد أن تكون دالة على صفة، وإن سميتموه بها مع نفي ما دلت عليه من الصفات دل ذلك على أن إثباتكم لها ليس له حقيقة، ليس له حقيقة. لذلك فأنتم متناقضون، تقولون نثبت الأسماء ثم تنفون ما دلت عليه من الصفات، هذا تناقض واضح. نعم. قال رحمه الله: ثم هؤلاء المثبتة إذا قالوا لمن أثبت أنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض، أو من وصفه بالاستواء والنزول والإتيان والمجيء أو بالوجه واليد ونحو ذلك، إذا قالوا هذا يقتضي الترسيم، لأن لا نعرف ما يوصف بذلك إلا ما هو جسم. قالت لهم المثبتة: فأنتم قد وصفتموه بالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام، وهذا كهذا وهذا هكذا. فإن كان هذا لا يوصف به إلا الجسم فالآخر كذلك، وإن أمكن أن يوصف بأحدهما ما ليس بجسم فالآخر كذلك، فالتفريق بينهما تفريق بين المتماثلين. نعم، هذا الآن نقاش بين أهل السنة المثبتين لكافة الصفات وبين الأشاعرة، والنقاش واضح جدا والإلزام واضح. فإذا أثبت السبع وقال لا يلزم من التجسيم، ثم قالوا من أثبت النزول والاستواء والوجه واليدين لله عز وجل يلزم من التجسيم، يقال لهم كما قالوهم للمعتزلة فيما يتعلق بالسبع صفات. إن كانت هذه السبع لا يلزم منها التجسيم فكذلك الباقي، وإن كان الباقي يلزم منه التجسيم فكذلك السبع صفات. فالتفريق بين هذا وهذا تفريق بين المتماثلين، وهذا من أوضح المسائل. فإن ادعوا وقالوا لا هذه معنوية وتلك لا صفات أجسام، نقول سبحان الله، من الذي فرق بين هذه وتلك؟ من الذي فرق بين هذه وتلك؟ أليس غضبه ورضاه نحو ذلك كذلك؟ إذا صفاته القائمة ما يبغى أن يفرق بينها، ليأتي قائل ويقول له العلم والقدرة والإرادة هذه صفات معنوية يمكن أن تقوم بغير جسم، أما الاستواء والنزول والوجه فهذه لا تقوم إلا بجسم، نقول التفريق بينهما تحكم. السمع والبصر كيف يكون السمع والبصر؟ وكيف يكون الكلام ونحن لا نعلمه من المخلوقين إلا بالنسبة للكلام بلسان وشفة ونحو ذلك، وبالنسبة للسمع بأذن وصماخ ونحو ذلك، وبالنسبة للبصر بعين وحدقة وما يتبع ذلك. إذا كيف تقولون أن هذه الصفات يوصف بها الباري سبحانه وتعالى ويلزم منها التجسيم ونحن لا نعلم من المخلوق إلا هذه الصفات؟ فما الفرق بين هذا وبين الوجه واليدين والنزول والاستواء ونحو ذلك من صفات الله سبحانه وتعالى؟ إذا لا فرق بينهما، والإلزام قوي، والتفريق بينهما لا دليل عليه، وهو يدل على تناقض الأشاعرة في هذا الباب. نعم. قال رحمه الله: ولهذا لما كان الرد على من وصف الله تعالى بالنقائص بهذه الطريق طريقا فاسدا لم يسلكه أحد من السلف والأئمة، فلم ينطق أحد منهم في حق الله تعالى بالجسم لا نفيا ولا إثباتا ولا بالجوهر والتحيز ونحو ذلك، لأنها عبارات مجملة لا تحق حقا ولا تبطل باطلا. ولهذا لم يذكر الله في كتابه فيما أنكره على اليهود وغيرهم من الكفار ما هو من هذا النوع، بل هذا هو من الكلام المبتدع الذي أنكره السلف والأئمة. هنا هذا ختام هذه المسألة، يقول لما كان هذا الطريق فاسدا لم يسلكه السلف والأئمة، لم يسلكه طريقة نفي التجسيم. ليش؟ لأنها طريقة فاسدة، ولا نفي الجوهر ولا نفي التحيز ولا غير ذلك، لأنها كلها عبارات مجملة محتملة للحق ومحتملة للباطل، فلم يردوا بها لا على النفاة ولا على اليهود ولا على غيرهم. كل من وصف الله بالنقص لا يأتون ويقولون له لا يلزم منه التجسيم أو أن الله جوهر أو التحيز أو نحو ذلك، ولم يذكر ربنا سبحانه وتعالى في شيئا من ذلك لما كذب اليهود فيما زعموا بالنسبة لله سبحانه وتعالى من مقالاتهم الكفرية، ما ذكر هذا الدليل. ولهذا قال العلماء رحمه الله تعالى إن هذه الطريقة طريقة مبتدعة، ولهذا لم يأتي لها دليل لا في الكتاب ولا في السنة، ولم يسلك السلف الصالح رحمهم الله تعالى. طيب، سيأتينا فيما بعد ما هي الطريقة الصحيحة؟ خلوكم معي، كيف نرد عليهم؟ ما هي الطريقة الصحيحة في الرد عليهم؟ ماذا نقول بالنسبة لهذه الأشياء؟ سيأتينا قاعدة نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. لكن مع إن شاء الله تعالى سيرنا في هذه القاعدة المهمة. قال رحمه الله: فصل. وأما في طرق الإثبات فمعلوم أيضا أن المثبت لا يكفي في إثباته مجرد نفي التشبيه، إذ لو كفى في إثباته مجرد نفي التشبيه لجاز أن يوصف الله سبحانه وتعالى من الأعضاء والأفعال بما لا يكاد يحصى مما هو ممتنع عليه مع نفي التشبيه، وأن يوصف بالنقائص التي لا تجوز عليه مع نفي التشبيه، كما لو وصفه مفتر عليه بالبكاء والحزن والجوع والعطش مع نفي التشبيه، وكما لو قال المفتري: يأكل لا كأكل العباد، ويشرب لا كشربهم، ويبكي ويحزن لا كبكائهم ولا حزنهم، كما يقال: يضحك لا كضحكهم، ويفرح لا كفرحهم، ويتكلم لا ككلامهم، ولجاز أن يقال: له أعضاء كثيرة لا كأعضائهم، كما قيل: له وجه لا كوجوههم، ويدان لا كأيديهم، حتى يذكر المعدة والأمعاء والذكر وغير ذلك مما يتعالى الله عز وجل عنه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذا القسم الثاني بالقاعدة. القسم الأول طريقة النفي. ما هي طريقة النفي؟ نفي التشبيه، نفي التجسيم، وهذه سبق بيانها وبيان فساد طرائق المتكلمين فيها. الآن عندنا طريقة في الطرف المقابل، وهي إيش؟ فساد الطريق في الإثبات، الأولى في النفي، وهنا في باب الإثبات. فهناك أيضا بعضهم يظن أنه بطريقة الإثبات لدينا قاعدة. ما هي؟ قال: أنا أثبت معنى في التشبيه، معنى في التشبيه، خلاص. أنا إذا قلت معنى في التشبيه أو بلا تشبيه أو بلا تمثيل أو نحو ذلك صلحت لي هذه القاعدة، واختلط عليه الحق بالباطل. فإذا قيل: يسمع لك سمعنا، ويبصر لك بصرنا، ويفرح لك فرحنا، جاء هذا القائل يقول: من مانع أن نقول تعالى الله عن ذلك: إن الله يحزن لا كحزن العباد، يحزن من غير تشبيه بالعباد، ويبكي لا كبكاء العباد، وينام لا كنوم العباد. نوم العباد في نقص وفي كذا، لكن الرب ينام لا كنوم العباد. ثم بعد ذلك يأتي ويصفه بصفات أخرى، لاحظ معي، مما ينزه الله عنه من الأعضاء والأفعال وغير ذلك. فمثلا يعني يأتي بأشياء، يقول الله سبحانه وتعالى: له كذا وكذا، معدة وأمعاء من غير تشبيه، فيفتح الباب على مصراعيه ليثبت أي شيء يخطر بالبال أو يقوله قائل بناء على أنه ضبط القضية بقضية تأصيلية عظيمة، وهي نفي التشبيه. فيقال: هذه طريقة فاسدة. أيضا كما أن فساد تلك في نفي التشبيه في النفي ظاهرة، فكذلك أيضا هذه الطريقة طريقة فاسدة جدا، لأن مقتضاها أن يوصف الله عز وجل بما يتنزه عنه مما هو متفق عليه مع القول بنفي التشبيه، أي أن هذه الطريقة تفتح الباب على كل قائل يقول في ذات الرب أو يصف الرب سبحانه وتعالى بما ثبت أو بما لم يثبت، بما ينزه عنه سبحانه وتعالى مع قوله: إنني أثبتها لله، مع نفي التشبيه. فهذه طريقة باطلة. كيف؟ هذا ما سيأتي. نعم. قال رحمه الله: فإنه يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات: ما الفرق بين هذا وبين ما أثبته إذا نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه كافيا في الإثبات؟ فلا بد من إثبات فرق في نفس الأمر. فإن قال: العمدة في الفرق هو السمع، فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع. قيل له: أولا، السمع هو خبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات، والخبر دليل على المخبر عنه، والدليل لا ينعكس، فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع، إذا لم يكن قد نفاه. ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. مناقشة دقيقة جدا، وليقرأها لأول مرة قد يتوهم فهما خاطئا فيها. يعني لا يزال الشيخ يعطي مناقشة يؤصل فيها القضية، لكن لم يأتي بعد الجواب الصحيح الذي يقرره الشيخ. خليكم معي في هذه المسألة. أنا كنت أتمنى أن تكون بداية الدرس القادم عشان نشرحها، لكن لا بأس الآن واضح لكم ما قرأنا، وإن احتجنا إليه في الدرس القادم إن شاء الله نزيد التفصيل. بعد أن بيّن في مقدمة هذا الفصل هذه القضية اللي هي إيش؟ فتح الباب على المصراعي بأن يوصف الله بما ينزه عنه، ما دمنا نقول إنه مع إيش؟ مع نفي التشبيه. يعني مجرد القول بنفي التشبيه يجيز أن يوصف الله عز وجل بأي وصف مما لا يكاد ينحصر ومما هو ممتن على رب العالمين تبارك وتعالى. طيب، هنا الشيخ ايش قال؟ قال: يقال لمن نفى ذلك مع إثبات الصفات الخبرية وغيرها من الصفات. لاحظوا معي، واحد اعترض قال: تثبت لله وجه واليدين؟ قال: نعم. تثبت لله العين؟ قال: نعم. تثبت لله الاستواء؟ قال: نعم. والنزول؟ نعم. صفة الخبرية من ذاتية وفعلية. طيب، ليش ما تثبت لله البكاء والحزن ونحو ذلك؟ ليش تنفي؟ ما الفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته؟ لماذا لا تثبت لله مع إثباتك الوجه أن تثبت له مثلا المعدة والأمعاء والركبة وتصور أي شيء؟ ما الفرق بين هذا والثالث؟ ما دمت نفيت التشبيه وجعلت مجرد نفي التشبيه هو إيش؟ كافي في الإثبات. لأنه سيقول: ابحث لي عن فرق، أما مجرد نفي التشبيه هذا ما فيه فرق. خلوكم معي. ربما يأتي ويقول لك: تريد الفرق؟ قال لك: نعم. قال: العمدة عندي هو السمع، ما جاء به السمع أثبته، وما لم يجئ به السمع فإنني أنفيه. ايش رايكم بهذا الجواب؟ هذا اللي ترى ما قلت عندكم ممتاز؟ ظاهره انا ايش؟ انه ممتاز، صح ولا لا؟ انت معي؟ يعني هو اتخذ طريقه، قالوا: ليش هذه اثبتها كالوجه واليد، وتلك كالحزن والبكاء ونزل ونزلان نفيتها؟ بين لي الفرق، ليش فرقت؟ ليش هذه تنفيها وهذه تثبتها ما دام القاعده هي ليش نفي التشبيه؟ قال: هو انا مع قاعده نفي التشبيه، لكن انا افرق بين ما اثبته وما نفيته بايش؟ بالسمع. فما اثبته السمع اثبت، وما نفاه السمع، وما سكت عنه السمع ولم يثبت فانني انفيه. هنا سيعترض عليك لما تقول هذا الكلام باعتراض سبق ذكره في مناقشة الأشاعرة. أنت ما يقول تذكرون لما قال الأشاعرة نحن أثبتنا سبع صفات لأن العقل دل عليه ونفينا الباقي لأن العقل لم يدل عليه، فردينا عليه بقاعدة عدم العلم ليس علما بالعدم. هنا سيأتي بالقاعدة ويرد عليه فيها ويقول له هب أن السمع لم يثبت تلك لكنه لم ينفيها. لاحظ معي، وعدم الدليل لا يلزم عدم المدلول. أن تيجي تقول الوجه عندي عليه دليل نقول ممتاز، اليدين عندي لها دليل نقول ممتاز، ثم تجي وتقول لكن المعدة والحزن والبكن والله ما عندي له دليل، نقول له عدم الدليل المعين لا يستلزم عدم المدلول المعين. أن تجيب لي قاعدة تنفي بها هذه الصفات. أما إذا كان مجرد ما في التشبيه فهي صالحة هنا وهناك وممكن نطبقها عليهما جميعا. أعد قوله فإن قال العمدة. قال رحمه الله فإن قال العمدة في الفرق هو السمع فما جاء السمع به أثبته دون ما لم يجيء به السمع. ما لم يجأ ما شاء الله دون ما لم يجئ به السمع. قيل له أولا السمع هو الخبر الصادق عما هو الأمر عليه في نفسه، فما أخبر به الصادق فهو حق من نفي أو إثبات. نعم فهو حق. نعم. والخبر دليل على المخبر عنه والدليل لا ينعكس. نعم. والخبر دليل على المخبر به لكن الدليل لا ينعكس يضطرد ولا ينعكس، وأظن المسألة واضحة أليس كذلك؟ ها؟ يعني لما أجي وأقول لكم يا شباب أنا عندي جوال ما الدليل؟ قلت انظروا هذا جوال ولا مسجل؟ ها؟ ما أعرف الفرق بينهم. أنا عندي جوال قلت لي ما هو الدليل؟ قلت تفضل شوفوا فرأيتموه، هذا الدليل يضطرد ولا ما يضطرد؟ يضطرد. هذا دليل على عندي جوال ولا لا؟ دليل. لكن لو فرض أن جوالي بالبيت وقلت لكم أنا عندي جوال، قلت لا ما هو صحيح ائت لنا بالدليل، فلم أأتي لكم بالدليل، هل ينعكس؟ ها؟ هل عدم وجود الدليل يدل على عدم وجود المدلول عليه؟ لا، لأنه عدم العلم ليس علما بالعدم. وهذا في حياة الناس، أي واحد يأتيك بمسألة بقضية إذا جاء لك بدليلها وهو دليل صحيح أنت أثبت أنا عندي هذا الكتاب، أنا عندك هذه السيارة، أنا اشتريت كذا، ذهبت إلى فلان، ما دام جاء بالدليل فالدليل دائما إيش؟ يضطرد. لكن لا ينعكس، يعني عدم الدليل ليس بلازم منه عدم المدلول عليه. يعني ليس كل إنسان ما عنده دليل معناه أنه إيش؟ معناه أنه هذا الشيء غير موجود أو غير متحقق. يعني شيء. قال رحمه الله فلا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. لا يلزم من عدمه عدم المدلول عليه. طيب. فما لم يرد به السمع يجوز أن يكون ثابتا في نفس الأمر وإن لم يرد به السمع. يقول ما لم يرد قد يكون في نفس الأمر ثابت ماشي هذا، وإن لم يرد بدل يعني عدم وجود الدليل قد يكون ثابت. تعالى الله عندك البكاء أو الحزن قد يكون ثابت وإن كان الدليل لم يرد عليه. ليه؟ لأنه يعني عدم الدليل لا يلزم منه عدم المدلول. ها؟ عدم العلم ليس علما بالعدم. نعم يا شيخ. قال إذا لم يكن قد نفع. إذا لم يكن قد نفع يعني ما لم تأتيني بدليل صريح يقول إن الله لم يبكي، لاحظتم؟ إن الله لم يحزن، إن الله كذا، يعني إذا ما جبت في دليل ولا خلاص عدم وجود الدليل لا يلزم منه عدم المدلول المعين، لأنه قد يكون ثابت في نفس الأمر لكن ما تحصلنا على دليله، ما تحصلنا على دليله، لا يزال النقاش جاري. نعم. قال رحمه الله قال: ومعلوم أن السمع لم ينفي كل هذه الأمور بأسمائها الخاصة، فلا بد من ذكر ما ينفيها من السمع، وإلا فلا يجوز حينئذ نفيها كما لا يجوز إثباتها. يا سلام، هذا هو بقيت الإجابة، يعني إذا في أشياء مجمل ما يصلح، لكن لا بد ينفيها بأعيانها، فإذا لم ينفيها بأعيانها فلا بد من دليل على ذلك، فلا بد من دليل على ذلك. إذن الشيخ هنا لا يزال في مرحلة إيش؟ النقاش ليبين فساد طريقة الإثبات بلا تشبيه. فإذا جاء ليفرق في السمع على ضوء هذه القاعدة فقد يعترض عليه بهذا الاعتراض. أظن نستمر يا مشايخ؟ طيب قليلا حتى بس نصل إلى المسألة التي معنا، تفضل. قال رحمه الله: وأيضا فلا بد في نفس الأمر من فرق بين ما يثبت له وينفى عنه، فإن الأمور المتماثلة في الجواز والوجوب والامتناع يمتنع اختصاص بعضها دون بعض بالجواز والوجوب والامتناع، فلا بد من اختصاص المنفي عن المثبت بما يخصه بالنفي، ولا بد من اختصاص الثابت عن المنفي بما يخصه بالثبوت. وقد يعبر عن ذلك بأن يقال: لا بد من أمر يوجب نفي ما يجب نفيه عن الله تعالى، كما أنه لا بد من أمر يثبت له ما هو ثابت، وإن كان السمع كافيا كان مخبرا عما هو الأمر عليه في نفسه، فما الفرق في نفس الأمر بين هذا وهذا؟ هذا استكمال للاعتراض السابق، وهو أنه لا بد من فرق يعني في نفس الأمر يثبت به هذا وينفى فيه هذا، لأن الأمور المتماثلة في الجواب والوجوب والامتناع، هذا يجوز وهذا يمتنع ونحو ذلك، لا يمكن أن تخص بعضها بشيء إلا بالدليل، لا يمكن أن تخص بعضها إلا بدليل. فإذا نفيت لا بد من شيء يختص به هذا المنفي، وإذا أثبت لا بد من شيء يختص به هذا المثبت، لا بد من دليل على النفي ودليل على الثبوت، أي أنه لا بد من أمر يوجب أنه هذا ثابت عن الله، وأمر يوجب بأنه هذا منفي عن الله، الله عز وجل منزه عنه. وإذا كان كذلك فالسمع إنما هو مخبر عما الأمر عليه في نفسه، فالتفريق بين الأمرين يحتاج إلى دليل، فما هو الدليل؟ تفضل. قال رحمه الله: فيقال هنا، فيقال هذا هو الجواب الصحيح. السابق اعتراض وإيش؟ السابق سؤال واعتراض وجوابه كله مبين بفساد هذه الطريقة. الآن سيبين الشيخ رحمه الله تعالى الطريقة الصحيحة في نفي النقائص عن الله عز وجل كما ورد في هذا الفصل. تفضل. قال رحمه الله: فيقال كل ما نافى صفات الكمال، فيقال كل ما نافى صفات الكمال الثابتة لله فهو منزه عنه، فإن ثبوت أحد الضدين يستلزم نفي الآخر، فإذا علم أنه موجود واجب الوجود بنفسه، وأنه قديم واجب القدم، علم امتناع العدم والحدوث عليه، وعلم أنه غني عما سواه، فالمفتقر إلى ما سواه في بعض ما يحتاج إليه نفسه ليس هو موجودا بنفسه، بل بنفسه وبذلك الآخر الذي أعطاه ما تحتاج إليه نفسه، فلا يوجد إلا به، وهو سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، وكل ما نافى غناه فهو منزه عنه، وهو سبحانه تعالى قدير قوي، فكل ما نافى قدرته وقوته فهو منزه عنه، وهو سبحانه حي قيوم، وكل ما نافى حياته وقيوميته فهو منزه عنه. طيب هنا بدأ الشيخ مش يقول لك، يقول دليلي على نفي النقائص عن الله عز وجل أن كل ما نافى صفات الكمال فالله عز وجل منزه عنه. ايش الطريقة؟ غير طريقة ايش؟ اثباتا بلا تشبيه، هذه طريقة ثانية. انت تكون أنه سبق بيان أن الله سبحانه وتعالى إذا وصف بالنفي فلا يوصف بنفي محض، وإنما هو نفي يدل على كمال ضدي، على كمال ضدي، وهذه سبق بيانها. الآن يقول لك كل صفة من صفات الكمال تثبت لله عز وجل فهي دليل على أي شيء؟ على نفي ضدي. وبهذا تتجه لدينا قاعدة عظيمة جدا في نفي النقائص عن الله سبحانه وتعالى. كمال الحياة تم بإيش؟ ما يجينا واحد يقول لي على طريقة هذه، ما المانع أن أقول إن الله يموت بإيش؟ لا كموت العباد، كما أنه حي لا كحياته، أيضا هو يموت لا ليس كموت العباد، يعني موت مختص به. يقول لا، كيف نبي على الله عز وجل؟ لأنه هو الحي وموصوف بصفة الحياة، فضد الحياة وهو الموت أو النوم الله عز وجل منزه عنه. كذلك أيضا كمال الغنى له سبحانه وتعالى ينفي عنه إيش؟ الحاجة والافتقار. إذن كيف أنفي الحاجة والافتقار؟ لأنه موصوف بكمال الغنى. فإذا جاء الذكر يقول إن الله فقير أو محتاج لا كاحتياج العباد أو يأكل لا كأكل العباد، نقول هذا ينافي كمال غنى سبحانه وتعالى. واضح الطريقة هذه؟ وبهذا يتبين أن الله سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال. فإذا تلقنا أنه حي موجود عليم قدير واجب قائم بنفسه، علم إيش؟ امتناع المخلوق، علمنا امتناع العدم، الحدوث عليه سبحانه وتعالى، الافتقار. إذا لم جاءنا واحد قال كيف ننزه الله عن العدم؟ جيب لي دليل. كيف ننزه عن الحدوث؟ لماذا لا أقول إن الله حادث لا كحدوث العباد، فقير لا كفقر العباد؟ لاحظوا معي، فكل ذلك يدل على فهذه النقائص إنما يستدل على بطلانها البطلان التام بثبوت كمال الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى. فالله تبارك وتعالى واجب بنفسه، إذن ينزه عن مشابهة خلقه، وكل ما سوى الله عز وجل فإنما وجوده بالله سبحانه وتعالى. لا يوجد موجود إلا وهو محتاج إلى غيره. أما الله سبحانه وتعالى فهو الغني الغنى التام عن كل شيء، وأيضا هو سبحانه وتعالى قدير ذو القوة المتين، فكل ما نافى قدرته أو قوته فهو سبحانه وتعالى منزه عنه. حي قيوم، كل ما نافع حياته وقيوميته فالله منزه عنه، وهكذا. لاحظتم معي؟ إذن ما هي القاعدة؟ كل ما نافع صفات الكمال الثابتة لله عز وجل فالله منزه عنه. أكمل العبارة القادمة. قال رحمه الله: وبالجملة فالسمع قد أثبت له من الأسماء الحسنى وصفات الكمال ما قد ورد، فكل ما ضاد ذلك فالسمع ينفيه، كما ينفي عنه المثل والكفر، فإن إثبات الشيء نفي لضده ولما يستلزم ضده، والعقل يعرف نفي ذلك كما يعرف إثبات ضده، فإثبات أحد الضدين نفي للآخر ولما يستلزمه. جميل جدا. السمع أثبت له الأسماء الحسنى وصفات الكمال الواردة. إذن كل ما ضاد ذلك فما دليله؟ العقل ولا السمع؟ السمع. السمع نص على ذلك، يعني إذا أثبت لله عز وجل صفة الغنى ووجوب الوجود وكمال الحياة والقويمية، نقول السمع نص على نفي الموت والسنة والعجز ونحو ذلك. وكما قلنا ما نفي عن الله عز وجل من صفات النقص فنفيه دليل على إيش؟ على ثبوت كماله. فنفي الأمر يدل على كمال على ثبوت ضده. إذا نفيت شيئا دل على ثبوت ضده. فتبين بهذا أن مثل هذه النقائص نقول ما دل، نقول دليلها السمع، لكن كيف طريقة استنباط السمع وأخذ دليل السمع؟ ذلك بقاعدة أهل السنة والجماعة أن السمع جاء بالكمال وبالدلالة على الكمال، فهذه الصفات دالة على كمال الله سبحانه وتعالى، فما يرادها فالله منزه عنه، ودليل ذلك صريح السمع. وهذه قاعدة قوية بها ينفى أن بها تنفى النقائص عن رب العالمين سبحانه وتعالى، وليست كطريقة أولئك إثبات بلا تشبيه، فإنها طريقة مهزوزة ساقطة يترتب عليها كثير من التناقض والإلزامات الباطلة كما سبق بيانه. نقف عند هذا الحد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. هل في سؤال ولا شيء في الموضوع؟ نعم. لا لا لا، أهل السنة لا يتوسعون في باب الأخبار إلا بما يوافق الأدلة الصحيحة، لأن باب الأخبار ليس هو باب أن تأخذ بأي خبر وبأي رواية، لا، وإنما يقصدون أن باب الإخبار اللي نوع من التفسير والبيان ونحو ذلك، وليس معنى أنهم يتوسعون في باب الفرع ويخترعون أسماء جديدة انتهى، وإنما باب الإخبار مثل باب الشرح، باب البيان، باب الترجمة يتوسعون فيها. نعم. تفضل. التحيز طبعا هي كلمة مجملة مثل التجسيم. التحيز أحيانا يقصدون بها أنه يكون في الحيز، يعني يكون هذا الشيء يحوزه. لاحظت معي؟ يعني أنت الآن داخل الخيمة، فأنت يقال عنك أنك إيش؟ جدران الخيمة تحوزك، فأنت في الحيز الآن، هذا بالطبع ماشي. هذا الثاني، أن يكون التحيز مقصود به أنه منحاز، أنه منحاز. ولهذا إذا قال قائل إن إفراط الاستواء أو العلو يلزم منه التحيز، نقول ماذا تقصد التحيز؟ قصدك أن العرش يحوز أو السماوات تحوز رب العالمين؟ فالله منزه عن ذلك، فلا يحيط به شيء من المخلوقات. أما أن قصدك أنه منحاز عن المخلوقات عال عليها بائن منها، فهذا حق، ولو سميته تحيزا. والتحيز لفظ مجمل لم يرد به دليل من كتاب ولا من سنة، فنحن لا نثبته ولا ننفيه، وإنما نستفصل فيه، هكذا نقول له. وفقكم الله وسددكم، صلى الله عليه وسلم.